ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.